السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بالنسبة لتوزيع الأوراق والدرجات، يعني إما نخليها دلوقتي أو آخر الدرس. طيب، هو كان في بس فارس، أنت كان ليك معايا امتحان من الأول. فين فارس؟ ده بتاع بلوغ المرام، ده كان عندي من فترة لسه ما علمتوش. طيب، محمد أحمد المؤذن، محمد أحمد المؤذن ما جاش. مين محمد أحمد المؤذن؟ آه، محمد أبلغه سلام. طيب، في اسم ولا ما معهوش اسم؟ أحمد، تعجل أحمد. طيب، صح. ما فيش درجات، لأن الحركة اللي الكتابات ما كانتش من المذاكرة. طيب، كل الجايات ما شاء الله 5 ورقات، مش لاقي حاجة من المذاكرة، كله من قعدت عليك انت ايه، تكتب ده وتكتب كلام كتير جدا، بس هذا من اجتهادك، والاجتهاد ده الواحد بيحتفظ بيه لنفسه، لا حرج، اكتب كما شئت، حطه في الدرج، لكن الامتحان اللي انا عايزه يكون من المذاكرة. طيب، ياسر ما جاش ليه؟ ياسر ما جاش ليه؟ 19 من 27، فين ياسر؟ عنده غياب. طيب، عبد الحي ما جاش برضه. ليه في غياب كده؟ نايم معايا. ايه بس؟ استاذ مالك 19 من 27، نزلت على المره اللي فاتت 19 من 27. طيب، مروان 20 من 27، كويس مروان، احسن من الاول. لو ركزت هتبقى احسن من كده. ربنا يبارك فيك يا رب. حسام 21 27. طب انا جبت الحاجة، جبت امتحان متأخر، مش اجاباتك دي؟ حسام الدين مصطفى، حسام. اه، انا بحسب انت ما جبتش امتحان، صح؟ سيادتك قاعد بتعمل ايه؟ اتفضل اتفضل، روح. حسام، جزاك الله 21 من 27، جزاك الله خير. فين الامتحان؟ لا، مش عايز، لا مش عايز الضحكات الجميلة دي، مش مجال تبسم. فين الامتحان؟ علي 22 من 27، ممتاز علي، ممتاز. محمد ربيع 23 من 27، ممتاز. فين امتحانك يا محمد؟ فارس 23 من 27، جزاكم الله خير. فارس، نورين 24 من 27. احنا كده بدأنا في المراكز الثانية، في 3 مكرر في المركز الثاني. اتفضل يا استاذ نورين. الحاتم 24 من 27، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. محمد احمد الاول 27 من 27، نفع الله بك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. والله يعني هو على غرار كل الناس ياخدوا، كل الناس ياخدوا، الناس كلها بتحضر، بس من الذي اتقن ومن الذي حقا استفاد من الدرس؟ الذي ذاكر وكتب وأتقن، فهذا المرء في ذلك يعني يقتضي بفعل من أفعال الله. الذي أتقن كل شيء، ها، الذي أتقن كل شيء من الله، فأنت لابد أن تقتضي بهذا الفعل، مش امتحان وخلاص وكلمتين وسكت الشيخ عشان ما يوجعش دماغنا، وقوم واقف وقوم واقف، واحنا مش قاعدين في مدرسة. لا، انت قاعد في مدرسة ولها شروط، لا تكتب 9 ورقات من نفسك، وكلمه من الشرق وكلمه من الغرب وامتحان وخلاص، ولا تجيب امتحان في ورقه ونص، ولا ما تجيبش امتحان، انت تاخد حقك. طيب، اديني حقي ولا يا محمد؟ لا يا استاذ حسام ما ينفعش والله، انا بتحرج من الاخوه ان انا اقول امشي، يعني الاخوه افاضل احسن مني بكثير ونحسبهم يعني عند الله، وانا زكي على طول كده تبارك وتعالى، بس ما ينفعش يا جماعه ما ينفعش والله. فانا اتحرج جدا يعني سيما اهل القران او اخونا محمد، يعني اخوه افاضل والله العظيم، بس هيمشوا هيمشوا يعني، يعني اما هيمشوا هيمشوا، فلو حد يشفع لهم انا هقبل الشفاعه. بس نبدا بالكبير بس عمنا ابو فارس، يعني رأي رايك حضرتك ايه؟ طيب يقعدوا ولا لو قلت حضرتك يقعدوا انا هنمشي، مش هقدر اكسر كلمه حضرتك. انا اسف طبعا مد رجلي سامحني، انا اسف بس مد رجلي بس عشان حضرتك كما ترى، بس على شرط يجيبوا الاسبوع الاسبوع الجاي يجيبوا الامتحان، اتفقنا؟ هيضمنكم هيضمنكم ضامن، لو ما جبتوش هيحصل ايه يا عمنا؟ تتظلم يعني؟ ربنا يبارك يا رب. طيب قبل ما نختم بس القاعده ال 12 عندنا فرع، الفرع الثالث قبل الدخول على القاعده ال 13 عندنا فرع اخير قبل ان ندخل على القاعده الجديده. الفرع متعلق، احنا طبعا اتكلمنا على الاسماء والصفات وضابط الاسماء والصفات، فهذا تذكير للمنتهي وتاسيس، هذا تذكير للمنتهي وتاسيس للمبتدئ. ها قد تكون هذا الكلام يعني سمعته من قبل مرارا ولكن تذكير لك، وقد يكون ايضا لم تسمعه من قبل فيكون هذا من باب التاثير. والانسان لن يعدم الخير، لن يعدم الخير، بمعنى ان المساله انت لو سمعتها مرارا فلا يخلو معايا خالد، فلا يخلو الامر ان تستفيد ولو بكلمه، ولو بشطر كلمه، ولو بشطر ايه؟ كلمه. والمرء لن ينبل في العلم الا اذا سمع ممن دونه وممن يقارنه وممن يعلوه. المرء طالب العلم لا يكون نابغا ولن يعني يكون له حظوة بفضله اولا سبحانه وتعالى الا اذا سمع ممن دونه وممن يقارنه وممن يعلوه. طيب فتسمع ممن دونك تواضعا، وتسمع ممن يساميك ويقارنك مذاكره، وتسمع مما يعلوك افاده. طيب الفرع الثالث يتعلق بمسألة الإخبار عن الله. فإذا كانت الأسماء والصفات لها شروط منها التوقيف ومن أن تكون حسنى، فمثل هذا مما يغتفر في مقام الإخبار عن الله. فالأخبار التي تقال في حق الله لا يشترط فيها التوقيف، لا يشترط فيها الحسن، أمر فيه توسع يغتفر فيها ألا تكون حسنى وألا تكون يعني عليها دليل من كتاب او من سنه، انما شرطها الا تنزل الى مرتبه السوء، يعني لا شرط ان تكون حسنه ولا حسنه، انما شرطها الا تنزل الى مرتبه السوء والنقص. حينما نقول حرم الشارع الخمر، من الشارع؟ الله. هل الشارع من اسمائه؟ لا. هل من صفاته؟ لا، هذا خبر. ها شرع لكم من الدين، فالله هو الشارع الذي يشرع ما شاء سبحانه وتعالى. فالشارع هذا خبر عن الله، حرم الشارع هكذا وكذا، اباح الشارع، فالله هو الشارع، شرع لكم من الدين، فهو الذي يشرع ما شاء، والشرع شرعه والامر امره سبحانه وتعالى، لا يسال عما يفعل. فالشارع هنا ليس اسما لا يقال عبد الشارع مثلا، ها، وليس صفه، وإنما هذا خبر عن الله أنه يشرع. فإذا وضع هذا اللفظ في ميزان الأسماء والصفات فليس اسما وليس صفة، لأنه لا حسن فيه، وكذلك أيضا ما دل عليه دليل، وإنما درج علماء الأصول وعلماء الفقه على استعماله. ويستنبط هذا من فعله في الآية، من فعله في قوله في الآية شرع لكم من الدين. ها طيب لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشارع ليس اسما وليس صفة إذ لا حسن فيه، وإنما لفظ الشارع خبر عن الله. وأيضا قد يطلق على الإنسان لم تجوزا، لما يقال حرم الشارع أن يتزوج الرجل، أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، هذا ليس فيه دليل من الكتاب وإنما أتى في السنة. والإنسان لم يطلق عليه شارع تجوزا لأنه ينقل الشرع باعتبار النقل، كما نسب القرآن إلى جبريل باعتبار النقل، وإنه لقول إيه؟ رسول هل هو قول جبريل؟ لا، هو قول الله، ولكن لما نقله جبريل نسب اليه باعتبار الواسطه وليس باعتبار الاصل، وليس باعتبار الاصل. طيب اذا القران كلامه عز وجل وبه تكلم، فالشاهد من ذلك ان هذه او هذا الاسم او هذا اللفظ اقصد يعني من امثله الاخبار عن الله. لما نتصفح في القران لناخذ امثله على مساله الخبر عن الله، قوله تبارك وتعالى: قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينك. الله جل يسال بلفظ اي شيء، ثم كان الجواب قل الله. انا عندي في المذكره احمد صفحه 163، مش عارف بقى عندكم ممكن تكون ايه الاسئله، النسخه اللي عندي فيها اضافات، ممكن تلاقي يكون عندك 100 100، انا عندي 163 ديت 36. لا انا عندنا عندي هنا بالاضافات 163، وحتى هذه برضه النسخه اللي بشرح منها غير برضه اللي هتطبع ان شاء الله، لان خد بالك برضه فيها اضافات. الله يبارك فيك، الله يحفظك. قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله. فالله سال باي بلفظه شيء وقال قل الله، فهذا هل شيء اسم؟ لا. هل صفه؟ لا، هذا خبر عن الله. ايضا وفي السنه عندنا قوله صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين لا بلفظ لا شخص اغير من الله، لا شخص اغير من الله، وفي روايه لا شيء اغير من الله. فلفظ لا شخص هذا لفظ مسلم لم يرويه البخاري سندا، وانما ذكره في الترجمه. في فرق بين تراجم البخاري وبين مروياته. مروياته يقول حدثنا فلان عن فلان، دي تسمى ايه؟ تراجم، تسمى ايه؟ مرويات، بخلاف التراجم. فروايه لا شخص اغير من الله هذه رواها مسلم، وانما ذكرت في عند البخاري في باب التراجم وليس ذكرها مسندا. فقال في الترجمه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص اغير من الله. اما طبعا اللفظ لا شيء ها في الصحيحين، لا شيء في الصحيحين. طيب لا شيء اقصد هي رواه في الصحيحين، اما لفظ لا شخص هذه عند البخاري في التراجم ما اسندها. لما قد يقول قائل اذا كان يقر بهذا اللفظ لما لم يرويه؟ ليس على شرطه او على الاصل الذي اصله، ليس كل شيء صحيح ايه؟ قد رواه. طيب والارجح انها ليست على شرطه، فمع انه يقر بها وبصحتها والا لم اطلقها. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ، اخبر عن ربه بلفظ لا شيء لا شخص، وهذه ها كما ذكرنا من باب الاخبار عن الله، وهذه اخبار عن الله ليس اسماء ولا صفات. ايضا يدل على ذلك حديث ابي هريره، وهذا الحديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يؤذيني ابن ادم يسب الظهر وانا الظهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار. هنا سؤال قبل ان ندخل في الفائده، يؤذيني ابن ادم اثبت الايذاء. طيب وفي الحديث الاخر لن تبلغوا ضري فتضروني. هل من فرق بين الايذاء وبين الضر؟ ها شوف كده سوره الاحزاب، ها ان الذين يؤذون الله رسوله، فاثبت وقوع الايذاء. طيب وفي السنه نفت الضر عن الله. اذا من مجموع الادله الشرعيه نقول ان الشرع فرق بين الايذاء وبين الضر، لن يضروكم الا اذى، ها لا يضركم الا اذى، يعني لا يضركم الا اذى، يعني مهما تسلط الكافرون على المسلمين، اللهم انجي المستضعفين في الارض، اللهم انصر اخواننا في فلسطين يا رب العالمين. مهما تسلط الاعداء على الابدان بالقتل بالسحل بكذا بكذا، فلن يتسلطوا على ها على القلوب، فالقلوب مطمئنة بذكر الله، مطمئنة بالتوحيد، مهما تسلطوا ما ولو تكالبوا على المسلمين عن بكرة أبيهم بخيلهم ورجلهم، ولكن غايتنا في الأمر ها إيذاء للأبدان، إيذاء للجراحات، ها. أما القلوب فمطمئنة بالله عز وجل، لن يتسلطوا على قلب الإيه؟ على قلوب الناس وعلى إيمانهم. طيب، ومن هذا الباب أيضا نقول أن المرء غايتنا في الأمر إذا تسلط وجحد يسب ربه، ها، يؤذي ابن آدم، يسبنا، يدعون له الولد، هذا إيذاء، تفضل. أما أن يبلغوا ضره فلن يضروه، لأن هو القوي سبحانه وتعالى، هو العزيز. ودوما أنت تسأل ربك دوما متوسلا متضرعا، اللهم إني أسألك بضعفي، بقوتك وضعفي، بقوتك وضعفي، بعزك وذلي، بقدرتك وعجزي، بغناك وفقري، دوما تتوسل إلى ربك لأنه هو العزيز وأنت الذليل، هو القوي وأنت الضعيف، هو القادر وأنت العاجز، هو الغني وأنت الفقير. الشاهد من ذلك أن الإنسان غايتنا في الأمر مهما جحد وسب، غايتنا في الأمر أن يسب ربه عياذا بالله، لكن أن يضره لا. ففارق بين الإيذاء وبين الضر. هنا قال يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الشاهد من ذلك قوله تعالى في الحديث معايا، أنا الدهر، هل هذه تساوي أنا الرحمن؟ ها، أنا الملك؟ لا، الرحمن اسم، الملك اسم. أما قوله تعالى هنا أنا الظهر، هذا لا يدل على أن الظهر من أسمائه عز وجل، لا والله، ولا صفة له، بل الظهر هذا خبر عن الله، إذ أنه لا حسن فيه. ومما يدل على أنه ليس من أسماء الله أن الكافرين لما قالوا وما يهلكنا إلا الظهر، لو كان الظهر من أسمائه عز وجل لما كان ذلك إيه؟ كفرا. لو كان الضر من أسمائه وهم يقولون وقالوا إن ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا إيه الضر، فلو كان من أسماء الضر لما كان قولهم كفرا. وإنما تأويل الحديث أنا الضر أي أنا مالك الضر، فيكون معنى الحديث أنت أيها الإنسان العاجز تسب الضر لما وقع لك من بلاء، ألم تعلم أن الضحى مخلوق مثلك والبلاء بقدر الله، فإذا سببت الضحى لهذا البلاء وقع السب على خالقك الذي قدر البلاء والذي خلق الضحى. طيب، يعني مثلا نعطي مثال مثلا مع الفرق، إنسان أساء إليك مثلا فأنت سببته إيه؟ بأبيه. طب هو الأب إيه؟ ما هو من الذي أذاك؟ أنا بدي مثال للتقريب فقط، فلما تتعدى إلى أبيه مثلا؟ أعطي مثال للتقريب المرة الثالثة. فالشاهد من كده إيه؟ أن الظهر مخلوق، لذلك اللي بيقعد يسب الدنيا والدنيا غدارة والدنيا ورفقا بيه. وكم من بعض إخواننا بيقول كلام على الفيس واخد بالك مش واخد باله من المعنى، يجي مثلا الشتاء، أيها الشتاء رحمة رفقا بالعرايا في الطريق الذين لا إيواء لهم، والله كان ده بيقولوا إخوة، مش بتسمعوا الكلام ده؟ أيها الشتاء رفقا بإخواننا الذين لا غطاء لهم إلا السماء ولا أرض لهم، مش عارف إلا الأرض، ولا فرش لهم إلا الأرض. أنت بتتكلم مين؟ هو الدنيا الشتاء هيعمل لك إيه؟ الشتاء مخلوق زيه زيك. إذا سألت فاسأل الله. واحد يقول لك أنا ما أخدش ده تجوز، لا التجوز إيه؟ الكفر بدأ منين؟ الكفر بدأ إزاي؟ مش بالتجوز، قوم نوح قالوا ده صور، ما هو دي البداية. لا اخ يقول حاجات على الفيس، لا خلي بالك من الحاجات دي. فالضهر ها ايه علاقه ده؟ لا، لم يكن المراد بها لانها هي صانعه او خالقه او مضله، هي ما فيها من اسباب تبعث على ايه؟ ليس لانها هي التي نعم، وهذا خبر عن السلف، ها خد بالك، ملعون يخبر انها ليست ذات قيمة وليس لها كرامة عند الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الإنسان إذا اتبعها ضل. الشاهد من ذلك أن الدهر ليس من أسمائه عز وجل، بل هذا خبر عن الله. وأيضا مما يدل على أن الأخبار يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأسماء والصفات الإجماع، إجماع عملي متحقق. فإن أئمة السلف تواردوا على استعمال أخبار كثيرة عن الله لم ترد في الكتاب ولا السنة. طيب، يعني كما سيأتي قول أحمد: يا دليل الحائرين، يا دليل الحائرين. طيب، ليس هذا اسما وليس صفة، لكن يخبر أن كل حائر دليله الله وهادي هو الله، كما سيأتي. إذن الإجماع وفعل السلف تواردت أقوالهم على استعمال أخبار في حق الله لم تبنى على التوقيف ولم تبنى على الحسن، ولكن لم تنزل إلى السوء. وعندنا القاعدة: يغتفر في الأخبار ما لا يغتفر في غير. قال ابن الصلاح: إن الأمر في إضافة الأفعال إليه سبحانه واسع، حتى لا يتوقف فيه على التوقيف كما يتوقف عليه في أسمائه وصفاته. قال: ولذلك توسع الناس قديما وحديثا في ذلك في خطبهم وفي غيره. نقول فائدة في الهامش: أهمية هذا النقل عن ابن الصلاح في هذه المسألة بيان أن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هو أول من تكلم عن باب الإخبار عن الله، لأن البعض بيودع شيخ الإسلام، وما أكثر من بدعه، قالوا هو الذي قسم توحيد الأقسام ثلاثة. هذا كلام من الجهل. أولا ليس هذا تقسيم بدعية، سيما الأمر الثاني أنه أن علماء سبقوه في هذا التقسيم كابن بطة في المئة الثالثة، ليس أول من قسم التوحيد الأقسام ثلاثة هو شيخ الإسلام. طبعا ردود كثيرة يعني. فأيد هذا النقل أيضا يرمى شيخ الإسلام أنه هو الذي اخترع مسألة الإخبار عن الله وأن فيها توسع، وهذا لم يقع، بل ابن الصلاح يسبقه وقد تكلم في مسألة التفريق بين الأسماء وبين الأخبار، وقد عد شيخ الإسلام مبتدعا في ذلك، وقد سبقه كما ذكرنا ابن الصلاح. وهذا فائدة النقل على ابن الصلاح في تجويز مسألة الإخبار عن الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل، وبه يظهر الفرق بين بين ما يدعى الله به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وبين ما يخبر به عنهم. فالإسلام يفرق بين مقام الدعاء ومقام الإخبار لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال. أنت عند الدعاء تثني على الله بما هو أهله وتدعو بأسمائه الحسنى. طيب، بخلاف الإخبار عن الله، قال: بما يستحقه عز وجل ونفي ما تنزه عنه من العيوب والنقائص، فإنه الملك القدوس السلام، فتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال أيضا: وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، مع قوله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قال: ولا يقال الدعاء يا شيء. أنت لما تدعو ربك لا تقول يا شيء، يا شارع، يا شخص، لا، إنما تثني على ربك بما هو أهل. قال ابن القيم: ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يكون توقيفيا، كالقديم. هاي ما يقال الله قديم، هذا ليس اسما ولا صفة ولكن هذا خبر. طيب، الله لما يقول لك مثلا، واحد يقول لك ربنا موجود، هو موجود ده اسم ولا صفة؟ ويصح اسم عبد الموجود؟ لا يصح. موجود هذا خبر عن الله، ولو وضع في ميزان اللغة لمنع، إن كلمة موجود في اللغة هناك من إيه؟ أنت موجود، هناك من أوجدك ويسبقك غيرك، لكن موجود على لغة الناس. طيب، وإن طبعا كان الأول إن هي زي كلمة ربنا في كل مكان، ربنا في كل مكان دي الناس بيقولوها، هل يقصد حلول او اتحاد؟ لا، يعني يقصد، يعني ماذا قصده بربنا في كل مكان؟ ان الله لا يغيب وما كنا غائبين، ان الله يسمعني ويراني. ها فهو قصده كلمه ربنا موجود، ها ان ربنا اسف قصده ربنا في كل مكان، يقصد ايه؟ ان الله ها سميع بصير حي لا يغيب، يعلم السر واخفى. طيب فدي من كلمات الدارجه. ايضا القديم، الشيء الموجود القائم بنفسه، فمثل هذه من الاخبار التي لا حرج فيها ويتوسع فيها ما لم تنزل الى منزله السوء. طيب وهنا فائدتان، الاولى نقول شيخ الاسلام احيانا، ركز بقى، يستعمل لفظ الاسم على مورد الخبر، فهنا لا يقال انه يجعل هذا المورد من الاسماء الحسنى. يعني ايه؟ بنقول احيانا شيخ الاسلام بيطلق الخبر ويسميه ايه؟ اسم. نعطي مثال، وعند جمهور اهل السنه من اصحابنا وغيرهم ان الله جل يسمى دليلا، هل يقصد ان دليل من اسماء الله؟ لا، هو من باب التجوز، يعني قوله يسمى دليلا، يعني ايه يسمى دليلا؟ يطلق عليه دليل، لكن لا يقصد بظاهر اللفظ ان الدليل من ايه؟ اقول تاني، شيخ الاسلام احيانا يستعمل لفظ الاسم على مورد الايه؟ الخبر. يعني ايه يستعمل اسم على اسم على مورد الخبر؟ ان ياتي على خبر ويقال ان الله يسمى بكذا، ولا يقصد التسميه الايه؟ على الميزان الاصطلاحي، لكن يقصد من باب الايه؟ يطلق عليه يعني توسع، كما قال ان الله يسمى دليلا. فهذا منه عند شيخ الاسلام ليس معناه انه يجعل الدليل من الاسماء الحسنى. طيب في مثل هذا السياق ايضا، انما في مثل هذا السياق يخبر عنه بذلك، وتعلم ان الالفاظ مشتركه، فانك لك ان تقول في سائر الاسماء والصفات انها خبر، امر في ذلك واسع. نقول وقد ذكر شيخ الاسلام الاخبار عن الله انه دليل بصيغه التسميه، وذلك في قوله واذا كان ما سوى الله من الموجودات يستدل بها سواء كانت حية أو لم تكن حية، بل ويستدل بالمعدوم، فلأن يستدل بالحي القيوم أو لو أحرى، قال على أن الذي في الدعاء المغفور دليل الحيارة، دلني على طريق الصادقين. يعني أنت إذا دعوت فقلت اللهم يا دليل الحائرين دلني على الطريق، يعني وقعت في أمر ما وأنت لا تعرف ماذا تفعل، تسير كذا أو لا تسير، تسافر أو لا مثلا، فإذا قلت يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين، طيب واجعلني من عبادك الصالحين، يقتضي ان تسميته دليلا باعتبار انه دال للعباد، اي يدلهم، لا بمجرد انه يستدل به الى اخره. ايضا الفائده الثانيه، الاسماء والاخبار بينهما مواطن اتفاق وافتراق. يعني الاسماء والاخبار يتفقان ام يفترقان؟ هناك مواطن اتفاق ومواطن افتراق، عندكم ديت؟ طيب طب نكتبها. الأسماء والأخبار احنا قلنا الفارق بينهم ما سبق ذكره، مواطن الافتراق أن الأسماء لابد أن تكون توقيفية، ولابد أن تكون حسنى، وهذا مثله لو اشترط في الأخبار. أما مواطن أيضا، مواطن الاتفاق أيضا أنه لك أن تدعو بها. نعم قال الله ولله الأسماء الحسنى، ولكن ليس هذا حصرا للدعاء أن يكون فقط بالأسماء الحسنى، بل لك أن تدعو، هذا يعني الأفضل طبعا أن تدعو بالأسماء الحسنى، ولكن إذا قلت كما قال أحمد يا دليل الحيارة، يا دليل الحيارة أرشدني مثلا، هذا ليس من أسمائه، ولكن لك أن تدعو بذلك، اللهم يا موفق المجتهدين وفقني، اللهم يا مشرع العبادات يسرها لي، مشرع العبادات ده اسم، ده صفة؟ لا. اللهم كما كتبت علينا الصيام مثلا، وشرعته لنا فأعنا عليه مثلا، من هذا الباب. إذا من مواطن الاتفاق، قلنا أول حاجة مواطن الايه؟ الافتراق. نورين ذهبت أم معي؟ طيب مواطن الافتراق أن الأسماء والصفات لابد ان تكون حسنى او بتوقيف. الاخبار مواطن الاتفاق، مواطن الاولا نبدا مواطن الافتراق اولا، مواطن الافتراق، ها ان الاسماء والصفات لابد ان تكون حسنى، وهذا لو اشترط في الاخبار. الاسماء والصفات توقيفيه، وهذا لو اشترط في الاخبار. دي مواطن الايه؟ الافتراق. اما مواطن الاتفاق، الامور الاتفاق بينهما، انك يجوز كما يجوز لك ان تدعو بالاسماء الحسنى، ايضا يجوز ان تدعو بالاخبار. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اكشف عنا الغمة وانصر عبادك المستضعفين يا رب. طيب، فيا فارج الهم، يا كاشف الهم، ها يا فارج الغم، كل هذه طيب، وليس الفارج ولا الكاشف من أسمائه ولا من صفاته. عشان نعم، يا مسهل من التيسير، وهذا ورد فين؟ ورد ولا ما وردش يا مسهل؟ ورد ولا ما وردش يا جماعة؟ ما وردش، ورد ولا أعلم، ما وردش. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله، سهل الله، فورد أهو. فالواحد قال لك يا مسهل، إيه المشكلة؟ عادي، أمر سهل. هذا وهذا من أسمائه، هذا من إيه؟ غلط، هذا من الإخبار عن الله، سيما أن له إيه؟ له دليل، صح كده؟ سهل الله طريقا إلى الجنة من التسهيل. يا معلم يا رب علمني، احسنت. ها نعم، وحنانا من لدنا. طيب، يا حنان، يا وطبعا المنان طبعا. طيب، وحنانا من لدنا. لا، هذا خبر عن العجل يلعب به، والله اعلم. سئل شيخ الاسلام برضو، احنا قلنا لك ان تقول مثلا يا مسهل، يا معين، الى اخر ذلك، الله اعلم. وقد سئل شيخ الاسلام عمن قال لا يجوز الدعاء الا، فقبل هذه الفتوى، قبل هذه الفتوى، قبل القراءات، بمناسبه يا فارج الهم، يا معين، يا مسهل، طبعا لا شك ان الافضل ان الانسان يتعلم الاسماء الحسنى والصفات العلى ويدعو ربه بها كما في الآية، ولكن إن لم توفق لذلك أو لم تتمكن من ذلك، فلا بد حين الدعاء أن تدعو بما تستشعره. يعني بعض الإخوان مثلا بيكون بيطوف أو بيصلي أو بيعمل عمرة مثلا، أو معاه مثلا ورقة بالأدعية، عمال يقرأ أدعية، هو مش العبرة مش بكلام أنت بتقوله، منمق في سجع وفي قافية وأنت مش فاهمه. قول اللي تحس بيه، اللي يخرج من القلب. ها يا رب، ماليش غيرك يا رب، انا تايه، ماليش غيرك. ممكن ديت لو وضعت الميزان بألف بيت شعر فيه قافيه، ليه تقدم عليه؟ انها خرجت من القلب. انسان في اضعف حالاته، اضعف حالاته، لا ملجأ من الله الا اليه، خلاص مفيش غيره. يا رب ماليش غيرك. ها، لكن بقى معاه أدعية الشوط الأول، أدعية الشوط الثاني، أدعية الشوط الثالث، ده بيحصل، وعمال يقرأ في حاجة مش فاهمها. ها، وعايز يدخل في الحديث، لا يقبل الله دعاء من قلب الله. يعني إيه قلب الله؟ اللسان بيقولش حاجة والقلب إما في غفلة وإما مش فاهم بيقول إيه. طيب، نقرأ الفتوى طبعا لا شك الانسان لما يتعلم اسماء الحسنى ويدرك المعاني ويدعو الله بها مستشعرا يفهم معناها، هذا رقي فوق. لكن الانسان مثلا ما خلاص تقعد تقرا اذكار او ادعيه انت مش فاهمها، ما خرج من القلب، ها، صعد الى الرب. طيب، سئل شيخ الاسلام عمن قال لا يجوز الدعاء الا ب 99 اسما، وان المرء لا يقول يا حنان يا منان، ولا يقول يا ذي الحائرين، فهل له ان يقول ذلك؟ فقال هذا القول، وان قاله طائفه من المتاخرين كابي محمد بن حزم وغيره، فان جمهور العلماء على خلافه، وعلى ذلك مضى سلف الامه، ده اسمه اجماع اهو. بينقله شيخ الاسلام على جواز ان تدعو ربك بما هو دون الاسماء والصفات، وهو الايه؟ وهو ايه؟ لا هو. طيب، ناتي الى القاعده التي تلي ذلك، 13. إلى الثالثة عشر. ها الاتفاق، موطن الاتفاق. نعم، أنك تدعو بها ربك عز وجل، و وبرضه ممكن نضع في موطن الاتفاق ألا تنزل إلى السوء، كما هو الأصل فين في الأسماء وإيه الصفات. ليس كل ما أضيف إلى الله، ليس كل ما أضيف إلى الله صفة له. هذه قاعدة جديدة إن شاء الله، يبقى لنا هذه القاعدة وبعدها قاعدتان، هما 15 قاعدة صح؟ 15 عندكم كام في المذاكرة؟ 15. طيب وإن شاء الله يعقد اختبار شامل في المذاكرة كاملة، اللي هيجتاز بقى هيدخل معانا دورة الإيه؟ قواعد المعاملات إن شاء الله. ذاكروا من دلوقتي عشان أنا لا أقول كلاما يعني مزاح، الكلام ده حقا. الدورة اللي جاية إن شاء الله في المعاملات برضو قواعد المعاملات هيحضرها الاجتاز القواعد يا خالد. لا لا مفيش والله. طيب صعب تجتاز دورة العقيدة، تخش معانا في دورة لا ما هو ما هو لا عامة الناس بيخبر عن كلام، خد بالك هنا قد ينزل الى السوء فانت تربي عليه. هو قصده ايه مثلا؟ اللي مثلا بيقول على لفظ جلاله ان هو مثلا وقف معايا، هو بيقصد ان ربنا بمعيته. لا بينبه، هو ربنا ايه وقف لي حد مثلا عني فسد. طيب زي كلمه ربنا في كل مكان، طبعا انت بتوضح له، وطبعا ما يقصدش معنى السوء والله. وكلمة يزعل، يوصف ربنا بالزعل، او طبعا كل هذا لا يجوز. ما هو ما حنين بقى، حنان من لدنا، حنان من لدنا، الله اعلم. ما مش هتعمل محمد، مش هسكت لك، هتقول اي حاجه عادي يوصل لك، مش هسكت لك انا. ما انت القط والفار انتوا الاثنين ما يسويش بعض حاجه، حاجه صعبه. طيب المضاف الى الله تبارك وتعالى نوعان، مضاف الى الله لا يقوم بنفسه، يعني شيء يضاف الى الله، وهذا الشيء نفسه الشيء اللي مضاف لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره، ومضاف الى الله يقوم بنفسه. يعني بالخلاصه كده معنى ايه؟ اضافه معنى واضافه عين. الناقه تقوم بنفسها، طيب فاضيفت الى الله، هل كاضافه العزة إلى الله؟ العزة معنى لا يقوم به. ده خلاص الكلام. يعني بنقول أن المضاف إلى الله نوعان، مضاف يضاف إليه وهذا المضاف لا يقوم بنفسه، ومضاف إلى الله يقوم بنفسه. فالقسم الأول لو المضاف إلى الله ولا يقوم بنفسه يشمل المعاني والأعيان، المعنى شيء معنوي طيب لا يرى، والعين شيء يرى جرم. فأما المعاني فإنها تضاف إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف. دلوقتي بناخد تقسيم شجري نقول فيه أن الإضافة تنقسم إلى نوعين، تقسيم كده إيه فرعين كبار، مضاف يضاف إلى الله ولا يقوم بنفسه، ومضاف يقوم بنفسه. الذي في القسم الأول هو الذي يضاف ولا يقوم بنفسه، طيب معاني وأعيان. أنا بتكلم عن القسم الإيه؟ الأول الذي لا يقوم إيه؟ بنفسه، لا يقوم بل يقوم بإيه؟ بغيره، يعني لا يتصور أن يستقل بنفسه، يكون تابعاً. وهذا القسم الأول يشمل معاني وأعيان، فالمعاني إنما تضاف إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، وهذا وهذه المعاني القائمة بالذات هي صفات الله كإضافة العلم، القدرة، قدرة الله، علم الله، كلام الله، حياء الله، حياة الله، رضا إلى آخره، الغضب. فدلت أدلة الكتاب والسنة والإجماع على أن هذه الصفات إذا أضيفت إلى الله فهذه من باب إضافة الصفة إلى موصوف على الحقيقة، ليست أعيانا قائمة بذاتها وليست مخلوقة، لأن الصفة لا تكون بنفسها. ها، لن ترى مثلا شخصا يسير ويسير بجواره صدقه أو أمانته، بل هذه صفات تقوم بالمخلوق. وإلا المثل الأعلى أيضا، هذه صفات تقوم بالله تبارك وتعالى وليست قائمة بنفسها وليست مستقلة عن الله. ها، لذلك من جهل النصارى يقولون أن البسملة تدل على التثليث، بسم الله الرحمن الرحيم، أو ثلاثة أهو، ولا مش ثلاثة؟ ها، ما أقول لك بسم الله، يقول لك أنت بتنكر علينا بسم الله والآب وروح القدس، طب ما أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من الجهل، وهذا من خلط الأوراق والتدليس، وكبراؤهم يعلمون أن هذا تدليس ولكن يدلسون على الناس. ها، شتان، الفرق شاسع، البون واسع بين الآب والابن والروح القدس، هذه أعيان ثلاثة. طيب، وبين الله الذي من صفات الألوهية وأنه رحمن وأنه إيه؟ رحيم، هو إله واحد. فهل إضافة أشخاص إلى شخص كإضافة معاني إلى شخص؟ هل يستويان مثلا في العقل قبل النقل؟ لا والله، ولكن الظالمين يعني يفترون الكذب على الله. في غيرك بيسأل يا ابني سؤال، بس في غيرك بيسأل، اشمعنى انت بتسأل؟ اتفضل اتفضل خالد، اتفضل قول يا خالد. لا يلزم تعدد، احسنت. فالقسم الاول هي معاني تضاف الى الله، فهذه صفات الله ولا يلزم من تعدد صفات تعدد الذوات. اما الاعيان التي لا تقوم بنفسها، طب ازاي عين ولا يقوم بنفسه؟ الوجه، اليد، العين، طيب القدم، الساق، فهذه عين لكن لا تقوم بايه؟ بنفسه، بل لا يتصور الا ان تقوم بغيرها، فهذه تضاف الى الله ايضا كصفات الله عز وجل. فالله جل يوصف بها على ما يليق به بعظمته وجلاله، واهل السنه والجماعه يثبتون ما أضاف الله إلى نفسه وما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله عليه السلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه وصفه به رسله، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يتأولون كلام الله بغير ما أراده. وهذه من أهم العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين الفرق المخالفة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن على شاكلتهم. أهل السنة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، وكانوا أسعد الناس بالأدلة. خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما بصيغ العموم، أخذوا جميع الأدلة. فلما فعلوا ذلك رموا بأنهم حشوية ومجسمة. وقال الرازي عنهم أنهم حمير أهل السنة. الله المستعان. القسم الثاني مضاف إليه ويقوم بنفسه. يبقى القسم الأول مضاف إليه لا يقوم بنفسه، وهذا معاني وأعيان. القسم الثاني، هذا التقييم عندكم هكذا ولا مختلف؟ ها ها، طيب هات لي مفروض مذكرة. طيب، الله يبارك فيك. الله يا مرة يا مرة يا مرة. ها، ولا هذا التقسيم أدق وأتقن؟ هذا التقسيم أنا أنصح بالتقسيم اللي أنا قلته دلوقتي، هو ده أدق من اللي عندك. أنا حصل في تغيير. فأنا القسم الثاني مضاف إليه يقوم بنفسه، يعني شيء يضيف إلى الله لكن هذا الشيء يقوم إيه؟ بنفسه. وهذه تتمثل في إضافة الأعيان إلى الله، وأيضا إضافته على تقسيم. القسم الأول أعيان ضاف الى الله على سبيل التشريف. ولا شك ان الشيء اذا اضيف الى الله فهذا شرف. طيب، ومن امثله ذلك امثله كثيره، اضاف الله عز وجل ها يعني اعيانا الى نفس سبحانه الذي اسرى بعبده. طيب، وقال تعالى وانه لما قام عبد الله، وايضا ثم سواه ونفخ فيه من روح عن ادم عليه السلام، لان كل الارواح من عند الله، وانما اضاف روح ادم اليهم تشريفا. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وهذه روح ادم عليه السلام ايضا، فارسلنا اليها روحنا وهو جبريل فتمثل لها بشرا سويا، اول ما راته كان بشرا ايضا. فاضاف الله جل الروح، هل الله من صفاته الروح؟ ها لا، ولا فيها تفصيل؟ يا جيد، فيها تفصيل؟ هل من صفات الله ان له روح؟ يحيى ليس، ها في تفصيل مثلا؟ انه لا يأس من روح الله، يبقى اذا من الروح من اسمائه من صفات. احسن، هنا الروح ليست كالروح، الله ليس من صفاته الروح، ومن صفاته الروح، والروح من معاني الرحمه، انه لا يأس من روح الله، فهذه اضافه صفه الى موصوف، والله له روح من الاراحه. طيب، وليس له، وليس من صفاته ليه الروح، انما هنا في الايه أرسلنا إليه روحنا، ده هو التشريف لمن؟ لجبريل عليه السلام. واضح كده؟ أيضا من إضافة التشريف لأشياء تقوم بنفسها، تفضل. نعم. لا، إحنا نقول مسألة الروح على المعنى الذي هو عند البشر. والله اعلم. وهنا ثبتت ايه؟ ثبت ان لله نفس، ويحذركم الله نفسه. طيب، هذا الذي ثبت في والله اعلم. طيب، ايضا من اضافه التشريف اضافه البيت، وطهر بيتي للطائفين والناقه، ناقه الله وسقياها، هذه اعيان تضاف الى الله على سبيل التشريف. والله أعلم. فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز على غيرها من النوق والبيوت لما استحقت هذه الإضافة. أيضا من السنة عندنا الحديث القدسي، حديث أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يقول يوم القيامة: ها يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب، أنت رب العالمين. قال: أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعود؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فقوله مرضت أراد به مرض، ها أي مرض عبدي فلان، كما جاء موضحا في سياق الحديث: أما علمت أن عبدي فلان مريض؟ فالحديث يفسر بالحديث، فمرضت يحمل على ها، لأن التأويل قد يكون بقرينة متصلة أو قرينة إيه؟ منفصلة. هذا التأويل بقرينة إيه؟ متصلة، أنا في نفس السياق. أما علمت أن عبدي فلانا مريض، فإنما أضاف عبده إلى نفسه إضافة تشريف، يبقى مرضت أي مرض عبدي، وهذا إضافة تشريف لهذا العبد لما مرض، أضيف إلى الله تبارك وتعالى على سبيل التشريف له. نعم. ها؟ نعم، تشريف، نعم، ولا الله إلا فالله رب كل شيء. تفضل. بيت الرب هذا الذي أعاب لكن رب هذا البيت. نعم، نعم، الآية قالت ذلك، فليعبدوا رب هذا البيت. ها، فالله رب البيت ورب كل شيء، ولكن اضيف اليه على سبيل التشريف. القسم الثاني من الاضافات، احنا قلنا اضافه ايه القسم الاول؟ لا، ما يقوم بنفسه اولا، هذا الف، وباء ما لا يقوم بنفسه يقوم بغيره. القسم الاول ينقسم الى معاني واعيان. القسم الثاني هو الذي يقوم بنفسه، اضافه تشريف واضافه ايه ملكيه. القسم الثاني بقى، القسم الثاني من القسم الثاني اعيان تضاف الى الله على سبيل الملكيه. طيب، وهذا يدخل في جميع المخلوقات. الم تكن ارض الله واسعه؟ طيب، هل هذه ارض الله كقوله طهر بيتي؟ لا، طهر بيتي هنا، طهر بيتي هذه اضافه تشريف، لكن هنا الم تكن ارض الله، هذه اضيفت الى الله على سبيل الملكيه، فالارض ارض الله. ومما قاعده العلماء في هذا الباب للتفريق بين نوعي اضافه، ما اضيف لوصف وما اضيف للتشريف، ان كل ما لا يقوم بنفسه من الاشياء سواء من الاعيان، كل ما لا يقوم بنفسه سواء من الاعيان كاليد او الوجه او المعاني كالرحمه والعزه، فهو صفه له سبحانه. اما اذا اضيف له، اضيف لله ما لا يقوم بنفسه فانما هو، اما اذا اضيف له ما يقوم بنفسه طيب فانما هو ايه؟ مخلوق اضيف اليه اضافه ايه؟ تشريف او ملكيه، كاضافه الناقه او اضافه ايه؟ الارض بصفه عامه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه، طيب لحظه، قال شيخ الاسلام: الفارق بين المضافين ان المضاف ان كان شيئا قائما بنفسه او حالا في ذلك القائم بنفسه فهذا لا يكون صفه لله، لان الصفه قائمه بالموصوف. فالاعيان التي خلقها الله قائمه بانفسها وصفاتها القائمه بها تمتنع ان تكون صفات لله، فاضافتها اليه كونها مخلوقه مملوكه، لكن اضيفت لنوع من الاختصاص المقتضي للإضافة لا لكونها صفة. قال: والروح الذي هو جبريل من هذا الباب، كما أن الكعبة وروح بني آدم من هذا الباب. وأما إذا كان مضاف إليه لا يكون بنفسه بل لا يكون إلا صفة كالعلم والقدرة والكلام والغضب، فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه فتكون قائمة به سبحانه. تطبيق على قاعدة الباب، نرجع المرة القادمة لأنه هيطول بالكلام. لسه الموضوع مطول شوية في الأول. الله يحفظكم. لا لسه لسه ممكن تحتاج محاضرة تاني. احنا كده اصلا غاسين. تطبيقات على القاعدة. هذا والله اعلى واعلم، ورب العلم اليه اسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ولا فهم لنا الا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أي سؤال تفضلوا. طيب نعم يا خالد. ها، حاضر حاضر، هنقول حاضر. اي سؤال اتفضلوا.